كيف أهلكهم بكفرهم. وطبعا هذا الخطاب متوجه إلى بني إسرائيل، أي يعني أمر لموسى وذكرهم أي بني إسرائيل بأيام الله. قيل بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم. وقد تسمى النعم الأيام، النعم أحيانا تسمى الأيام. فقال ابن زيد وذكرهم بأيام الله، يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية. الآية التاسعة، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، أي عضوا عليها حنقا وغيظا. وقيل معناه كفروا بما أمروا به، وقيل وضعوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتوهم، وقيل جعلوا أيديهم على أفواههم يشيرون بذلك إلى تسكيت الرسل، كأنهم يشيرون لهم اسكتوا ما تستمروا في الكلام، أو أنهم يعني جعلوا ردوا أيديهم في أفواههم يعني سكتوا فلم يجيبوا ولم يردوا دعوة الرسل. الآية الخامسة عشرة، واستفتحوا أي استنصروا، وخاب كل جبار عنيد أي خسر، وعنيد مثل معاند، يعني هلك كل ناكب عن الحق، نكب يعني حاد عن الحق. قال قتادة الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال ابن وهب العنيد عن الحق الذي يعند عن الطريق يحيد. الآية السادسة عشرة، من ورائه جهنم، من ورائه هنا تفسيرها إيه؟ من أمامه، من ورائه هنا معناها من أمامه. زي في الإنجليزي بيفور ساعات تأتي بمعنى أمام مش بس الأب، ساعات تقول قدامك يعني. فهنا من ورائه جهنم أي من أمامه، فوراء هنا بمعنى بعد، من وراء ذلك الكافر جهنم، ووراء بمعنى بعد، من ورائه جهنم من أمامه. الآية الواحدة والعشرون، قالوا سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من معدل، من مكان نعدل إليه أو نهرب إليه، من محيص يعني من معدل، أو من مزاغ يزوغون عنه، يقال حاص عن كذا إذا زاغ عنه. وقال ابن المبارك ما لنا من محيص أي من منجن. قوله في الآية الثانية والعشرون، ما أنا بمصرخكم أي مغيثكم، ما أنا بمصرخكم أي مغيثكم. الصارخ أو المستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة، أما المصرخ فهو الذي يغيث، الذي يغيث من يغيث الصارخ أو المستصرخ. فإذا ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمغيثكم. الآية الرابعة والعشرون، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله. كشجرة طيبة قيل هي النخل، قيل هي النخل. الآية الثالثة والعشرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمة الخبيثة هي الشرك بالله تبارك وتعالى. كشجرة خبيثة قيل هي الحنظلة، اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت وقطعت واقتلعت من أصلها. فالاجتثاث هو انتفاع الشجر من أصوله. الآية الثامنة والعشرون، وأحلوا قومهم دار البوار أي الهلاك، وهي جهنم. فالبوار الكساد، يقال بارت السوق إذا كسبت، والبور الأرض الخراب التي لم تزرع، وبار عمله بطل. فمعنى وأحل قومهم دار البوار يعني دار الهلاك، وهي جهنم والعياذ بالله. الآية الواحدة والثلاثون، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولا خلال

ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرب جهنم، يؤيد هذا التفسير ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال من قطران ودرع من جرب. هذا هو الشاهد، أنه فسر أن الآية هنا تشير إلى أن الله يسلط عليهم أيضا جرب جهنم، فيداوى بماذا؟ بالقطران، وهو أشد عذابا، الدواء أشد من أداء للأسباب التي ذكرنا. فاستدل هنا بحديث: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها تربال من قطران ودرع من جرب. ثم فصل الحقيقة للخوارزمي ذكر القاسمي رسالة هنا مقالة يعني مختصرة بيفصل جدا في الكلام على موضوع الجرب، بالتالي مش مناسب ان نفصل اكثر من هذا، لكن نكتفي بهذا الذي يعني ذكرناه من هذا المعنى. اما في سورة الحجر فقوله تعالى: كتاب معلوم، في الآية الرابعة: كتاب معلوم، أي مؤقت إلى أجل أو إلى مدة معروفة. الآية السابعة: لو ما تأتينا، يعني هلا هلا تأتينا، تحضيض على الفعل، كلمة هلا تحضيض على الفعل. الآية العاشرة: شيع الأولين، أي أصحابهم أو أصحابهم، أصحابهم أو أمثالهم. الآية 13: وقد خلت سنة الأولين، أي تكذيبهم الأنبياء، وقيل سنتنا في هلاك الأولين بكفرهم. الآية 14: يعرجون يصعدون، والمعارج الدرج، يعني يرتقون. الآية 15: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي غشيت أو سدت بالسحر، وعميت وأخذت وخدعت وحبست. 16: بروجا، هي الاثنى عشر برجا، وأصل البرج القصر والحصن. وأصل البروج من حيث اللغة الظهور، لأن الحصن والبرج بيكون عالي، فهو أصل معنى الكلمة الإيه؟ الظهور، واضح. والبروج هي النجوم، سميت بذلك لظهورها وارتفاعها، ومنه التبرج، لأن التبرج هو إظهار الزينة، فهي الزينة الظاهرة التي تظهرها المرأة. إذن البروج هي الاثنى عشر برجا، وأصل البرج القصر والحصن. وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح الشجر والسحاب، وقيل لواقح أي حوامل تحمل السحاب. الآية 23: صلصال، الصلصال هو الطين اليابس الذي لم تصبه نار، الصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه نار، فإذا نقرته صوت، وإذا مسته النار فهو فخار. يبقى الطين هذا هو الصلصال، الصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه نار، فإذا نقرته صوت، لكن إذا مسته النار لم يصبح إيه؟ يابس، يعني يصبح في هذه الحالة فخارا. حمأ، الحمأ جمع حمأة، مثل حلقة وحلق. والحمأ هو الطين الأسود، الطين الأسود. مسنون، المسنون هو المتغير الرائحة، وقيل المصبوب، ها المصبوب.

السرجين دي ذكرناها في كتاب فقه الطهارة. السرجين اي نعم نعم اي نعم ذكر الله خير. سكرا الآية 67 سكرا أي خمرا، نزل هذا قبل تحريم الخمر، وقيل السكر الحرام والرزق الحلال الحسن، وقيل السكر الطعم. الآية 70 إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي الهرم حتى لا يعلم شيئا بعدما كان ذا علم لشدة هرمه، لشدة هرمه. قيل 75 سنة ويعود جاهلا كما كان في حال طفولته، يعني لأن طبعا الشيخوخة بتؤدي إلى نوع من الخرف أو نقص العقل وضعف الذاكرة أو ما هو أشد من ذلك. طيب هل معنى ذلك إن الإنسان ده اللي هو بيرد إلى أرض العمر يعني، وهذا شيء تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، هل مثل هذا معناه أنه ما حكم عمله السابق عمل الصالح في المضى، هل يبقى هذا مثلا مجنون؟ يبقى يتوقف عمل الصالح بمجرد ما يدخل في الشيخوخة؟ أنا عايزكم تردوا عليا باسم يعني لفظة واحدة بس، سورة في القرآن الكريم فيها الرد على هذا الكلام. أنا قلت كلمة واحدة، والتين، سورة والتين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة مش معناها أنه بيتوقف كتابة الأعمال الصالحة بالنسبة إليه، لأن أي إنسان، وقلنا إنسان دي اللي هو غير المهتدي بالوحي، لقد خلقنا إنسان في أحسن تقويم، يقف وقوة وفتوة وشباب وكذا، ثم رددناه أسفل سافلين يعني بالشيخوخة، فحينئذ لا ينتفع بشيء، يفقد حواسه ولا ينتفع بشيء. لكن يستثنى من هذا مين؟ من كان قبل طروء الشيخوخة وأرض العمر عليه مستقيما على طاعة الله، فإنه إذا أقعدته الشيخوخة ورجع كالطفل أو فقد الذاكرة أو نحو ذلك مما يحصل الخرف هو نقص العقل، في هذه الحالة يستمر ثوابه، لأن هذا مرض وابتلاء، فيستمر ثوابه ولا ينقطع، بدليل قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ لهم أجر غير ممنون. وإحنا لسه متكلمين امبارح إن ممنون معناها إيه؟ مقطوع، لهم أجر غير مقطوع يعني مستمر الثواب. نعم ليس لها علاج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له إيه؟ دواء إلا الإيه؟ الهرم، إلا الهرم. نعم طبعا طبعا بفضل من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم هنخرج خالص عن الموضوع، خلينا نرجع للموضوع بتاعنا. انا برفع عنكم بشويه كلام جانبي، فانتوا بتعايزين تدخلونا في احاديث جانبيه، لا لا خلاص كفايه. الآية 71 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضل السادة على المماليك، فما الذين فضلوا أي السادة براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني براد ما في أيديهم فيشركون فيه عبيدهم فيكونون سواء. هو مثل ضربه الله تعالى لمن جعل له شركاء من خلقه، يعني في الدنيا، يعني إذا كان واحد منكم إذا كان تحت أيديه مماليك أو عبيد